ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثا حتى رأينا فئة تلوج. ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. حدثنا يزيد بن خالد بن مواد الأمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليل حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال ابن موهب بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن سماك بن حرب. لكن من موهبة الهاء ربط بعض المتكلمين. نعم ها وأن ابن موهب هو يزيد بن خالد فروي حركة السيارة تسمع بعض المطار. نعم. قال وأما ابن موهب فهو يزيد بن خالد فروي بلفظ الباء الموحدة. ماشي هبط عندك روى يعني لا يقصد الحديث هذا لا يقصد ترجمة ابن موهب من عدد الشارح إذا تقدم الشخص ما يترجم إيه لا يتكلم وغيره. عن جابر بن سمرة أن بلالا كان يؤذن. نعم نزلت هلها مسلم سمي. الشوكاني ربط نزلت هلها. أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا دحرت الشمس. باب في وقت صلاة العصر. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية ويذهب الذاهب إلى الأوالي والشمس مرتفعة. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال والأوالي على ميلين أو ثلاثة قال واحسبوا قال واربع. حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير قال على شاد على قل هو العوالي على ميلين أو ثلاثة واحسبوا قال الزهري والعوالي على ميلين أو ثلاثة قال إمام واحسبوا أي الزهري قال واربع والميل ثلث فرسة أربعة آلاف ذراع بذراع محمد بن فرج الشافي يقولها يطلع عن ذراع محمد بن فرج الشافي يبحثنا على معدوم. نعم نعم الميل تقريبا بسميل عن الكيس معروفة. نعم طولها 24 أصبعا بعدد حروف لا إله إلا الله محمد رسول الله. والميل ايش؟ والميل ثلث فرسة أربعة آلاف ذراع بذراع محمد بن فرج الشاشي بذراع سياء. نعم طولها 24 أصبعا بعدد حروف لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعرض الأصبع ست حبات شعير ملصقة ظهرا لبطن وزنة الحبة من الشعير 70 حبة خردل. وغسر أبو شجاع النيل بثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع إلى أربعة آلاف ذراع. وفي الينابيع النيل ثلث الفرسة أربعة آلاف خطوة كل خطوة ذراع ونصف ذراع العامة وهو 24 أصبع انتهين. واختلفت الروايات في تقدير دور الأوالي من المدينة من ميلين إلى ثمانية أميال فأقرب الأوالي من المدينة على مسافة ميلين وأبعدها على ثمانية أميال فبهذا يحصل التوفيق بين الروايات. و

الآخرة احتراز عن المغرب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر. اللام للوقت أي وقت غروبه لثالثة أي في ليلة ثالثة من الشهر. قال القاضي ولفر أنه متعلق بسقوط القمر ويؤيده ما في نسخة ليلة الثالثة بالنصب انتهى. قلت ويحتمل أن يكون صفة للقمر أي لسقوط القمر الكائن في ليلة ثالثة من الشهر. قال القاري قال ابن حجر والقمر غالبا يسقط في تلك الليلة قرب غيبوبة الشفق الأحمر. وشيء يصرح دليل لمذهب الشافعي أن الأفضل الصلاة لأول وقتها حتى العشاء. وفي أن هذا قول غير محرر فإن القمر في الليلة الثانية يقرب غيبوبة الشفق دون الثالثة. فتدبر فإنه أمر مشاهد. يقول إيش قول محرر غير محرر يقول؟ وفي أن قال ابن حجر إيه؟ والقمر غالبا يسقط في تلك الليلة قرب غيبوبة الشفق الأحمر. وفي أصرح دليل لمذهب الشافعي أن الأفضل الصلاة لأول وقتها حتى العشاء. وفيه أن هذا قول غير محرر فإن القمر في الليلة الثانية يقرب غيبوبة الشفق دون الثالثة. فتدبر هذا فإنه أمر مشاهد. تكلم عليه عندكم حدثنا مسدد اخبرنا بشر بن المفضل اخبرنا داود بن ابي هند عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الاتمه فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل. فقال خذوا مقاعدكم. فأخذنا مقاعدنا فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مواضعهم وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتوا الصلاة. ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. باب في وقت الصبح. حدثنا القاري وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن عمرة بنت عبد أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. متلففات شغل أخرى المعروف متلففات بالعين الشرح وفي نسخة في المتلفية يمكنها رواية. حدثنا إسحاق بن إسماعيل أخبرنا سفيان عن ابن أجلان عن عاصم عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد الرافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. باب في المحافظة على الصلوات. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة من الحديث 25 بعد 400 إلى الحديث 37 بعد 400. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن نصر أخبرنا وابن جرير أخبرنا سعد بن شيبان أخبرنا خالد بن شميل قال قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة.